أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان you Yeah. وَمَا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وَرَادَ لَكُمُ الَّذِي وَعَدِي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا وشهد شاهد من أهلها كيف كنا